إلى هذه الساعة. فكيف يمكن بيان مذهب السلف بدون الإشارة إلى مثل هذه المقالات التي انتشرت ودخلت في مناهج التعليم في بعض بلاد المسلمين؟ مناهج التعليم نفسها مناهج بدعية أشعرية في باب العقيدة، يدرسونها مثلا على أنها هي المذهب الصحيح الحق الذي لا حق غيره، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. فمثل هذه الحالة لا بد من الإشارة إلى الأقوال. ثم نقول أيضا ثالثا، أحيانا يتضح الحق بمعرفة ما يضاد، وهذا مستفاد من قول عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ومن الدليل على ذلك العناية التي أولاها الكتاب والسنة لما يضاد التوحيد، وهو الشرك أنواع، والكفر أنواع، والنفاق أنواع. وهذا من الأصل، بل أصل كلمة التوحيد الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولا يتم الكفر بالطاغوت إلا بمعرفة ما هو هذا الطاغوت. ومن ثم صار بيان أنواع الشرك والكفر والنفاق أصغره وأكبره، أنواع الأكبر وأنواع الأصغر، صار من صميم العقيدة التي تدرك، مع أن الشرك يجب الحذر منه أشد من الحذر من البدع. ومع هذا يأتي بيانه بأنه بمعرفة الشرك والبراءة منه يتم فهم التوحيد واعتقاده والقول به على الوجه الصحيح. فتبين بهذا الخلاصة، وهي أنه أولا ما ينبغي أن تدرس العقيدة على ضوء الخلاف، فالاقتصار على هذا المنهج خطأ. أن تدرس العقيدة على ضوء الخلاف، لتأتي بالمقالة ثم تدرس ما يضادها لتبين مذهب أهل السنة والجماعة، هذا فيه منهج خاطئ. وثانيا ينبغي أن يكون المعلم حكيما مراعيا لأحوال سامعينه ومراعيا لانتشار البدعة في ذلك المكان أو ذلك الزمان. فإذا انتشرت بدعة ما في زمان ما أو مكان ما، فليعلم العقيدة الصافية ثم يشير إلى ما يضاد هذه البدع، هذه العقيدة، من تلك البدع التي انتشرت في هذا المكان أو في هذا أو في هذا أو في هذا الزمان. والغرض كما تعلمون هو بيان العقيدة وتصفيتها مما يشوبها من البدع. فإذا تم هذا بالأسلوب الذي يراه المعلم الحكيم، سواء كانت في تعليم العقيدة الصافية أو مع ذلك بالإشارة إلى تلك البدع والرد عليها، فلا شك أن هذا منهج صحيح. يقول: هل الأشاعرة والكرامية والماتريدية يستشهدون على عقيدتهم من كتب السنة كمسند الإمام أحمد والشافعي والبخاري، مع أنهم يأخذون الفقه عن الشافعي، وكيف يناقشون ويناظرون إلى آخره؟ نعم، هؤلاء يحتجون على أقوالهم، بل لا يكاد يبتدأ إلا ويجد في الكتاب والسنة ما يظن أنه دليلا على بدعته. فإذا جئت إليهم تجدهم يحتجون بالكتاب وبالسنة، لكن على تفصيل ليس هذا موضعه. فمثلا تجد هؤلاء، أعني أهل الكلام، يحتجون في القرآن لكن يؤولونه، يحتجون بالسنة المتواترة لكن أخبار الآحاد لا يحتجون به في باب العقائد إلى آخر ما هو معلوم من مناهجه، لكنهم في الجملة يحتجون بهذا وهذا، وإن كان موقفهم من السنة فيما يتعلق بالعقيدة متأثرا بموقف أهل الكلام ومتأثرا بالفلسفة التي جاءت إلى العالم الإسلامي وترجمت، وكان من أعظم أسسها التهويل من شأن النبوات، لأن الفلاسفة لا يؤمنون بالنبوة والاصطفاء من الله سبحانه وتعالى لخلقه والوحي إليه، ينكرون هذا كل جملة وتفصيلا، بل يزعمون أن النبوة مكتسبة، ولذا فعندهم أن النبي رجل من الرجال عبقري مصلح، أما أن يكون نبيا وتكون نبوته جزءا من عقيدة وما يأتي به هذا النبي من أخبار صحيحة هي قطعية في معارف الكون ونشأته وحقائق الحياة وما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته إلى آخره، فعندهم أن هذا ليس صحيحا، فأهل الكلام كلهم متأثرون بهذا. يقول ابن تيمية في صفحة 40 السطر الثاني: لأن ترك الطاعات معصية، فهل هذا على إطلاقه؟ نعم هو على إطلاقه، ترك الطاعات معصية، لكن إذا تأملنا المعصية نجد أن المعصية درجات، كما أن ترك الطاعة درجات، فمن ترك الطاعة ما هو كفر، فتكون المعصية هنا من العصيان الذي هو درجة الكفر، الذي هو قد يكون واصلا إلى درجة الكفر، كما أن بعض أنواع ترك الطاعات لا يكون كفرا فتكون من المعصية التي ليست بكفر، فلا إشكال في مثل هذا التعبير. طيب نكتفي بهذا وننتقل إلى درسنا. نحن في صفحة 83 كما أشرنا في آخر الدرس السابق، والذي أشرنا فيه إلى قول عموم المرجئة، سواء كانوا جهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، أو ماتريدية يقولون ما تريدية وأشعرية يقولون إن الإيمان هو التصديق، أو كرامية يقولون إن الإيمان هو القول باللسان، أو من مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، فهؤلاء جميعا يجمعهم القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فكان من حجج هؤلاء، وسترد إلينا أيضا حجج أخرى لهم على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، قوله بأن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان هو من قبيل المجاز، وإذا أرادوا أن يوضحوا فيوضحوا بما ذكره الشيخ هنا، فيقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا حقيقة. وقوله في حديث وفي عمد بن القيس أو في حديث شعب الإيمان: الإيمان دبع وسبعون شعبة وإدخال العمل في مسمى الإيمان، قالوا هذا مجهول. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في آخر عبارات بعد ذكرها: هذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال قسم الإيمان. هنا إشارة صغيرة، الشيخ فرق بين المرجئة والجهمية والكرامة، أنهم كلهم مرجئة، وفرق بينهم لأن الغالب في مصطلح المرجع إذا أطلق إنما يطلق على مرجئة الفقهاء، فقوله هنا وهذا عمدة المرجئة أي مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو القول والاعتقاد. ثم قال والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الإيمان الأعمال في مسمى وقد أشار إلى هذا صراحة، أي أن المقصود بالمرجعة عند الإطلاق مرجعة الفقهاء، أشار إلى هذا في صفحتين 134 سطر 8 وفي صفحة 138 سطر 18، يعني يمكن تشيرون هنا إلى رقم الصفحات وترجع إليها فيما بعد، يعني في صفحة 134 سطر 8 وفي صفحة 138 سطر 18 ذكر فيه أن المرجع عند الإطلاق يقصد به مرجعة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو القول والاعتقاد. ثم يقول الشيخ بعد ذكره لحجتهم هذه في صفحة 83 من طبعة المكتبة الإسلامي ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضوع. فبتقديري أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد؟ أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ فيقال أولا، هنا بدأ بالجواب الأول اللي هو أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجال، أما الثاني وهو ما يختص بهذا الموضع فسنصل إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل في صفحة 112. ففي صفحة 112 في السطر الخامس يبدأ الوجه الثاني اللي هو ما يختص بهذا الموضوع. أما الوجه الأول هو الكلام العام في الحقيقة والمجال، ويبدأ من هذه الصفحة صفحة 83 إلى بداية صفحة 112. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يتكلم في القضية الأولى لبيان مسألة الحقيقة والمجال سواء كانت اللغة العربية أو في العقيدة أو في لأن اصطلاح الحقيقة هو المجاز مصطلحات، والسلف رحمه الله تعالى لم يكرهوا المصطلحات الحادثة لأنها حادثة وفقط، وإنما كرهوا المصطلحات لأن بعض هذه المصطلحات رد بها النصوص. وكما تعلمون جميعا أنه وردت في علوم الإسلام مصطلحات كثيرة حالة، يعني إذا جئنا مثلا لعلوم القرآن في مصطلحات كثيرة حالة في باب علوم القرآن، إذا جئنا إلى مصطلح الحديث في مصطلحات كثيرة اصطلحها العلماء في علوم الحديث وفي أصول الفقه وفي علوم اللغة العربية والنحو النحو والبلاغة ونحوها نشأت مصطلحات كثيرة وكثيرة جدا، ومع هذا السلف قبلوها وأخذوا بها وصارت تدخل ضمن المؤلفات في هذه الفنون ولا إشكال فيها، لأنه لا مشاحة في المصطلحات التي ترد. فإذا عبر مثلا في باب المصطلح بأن هذا مرفوع، هذا موقوف، هذا مقطوع، هذا منقطع، هذا مفضل، هذا معلل، هذا شاذ، هذا كذا، هذا كذا، صحيح هي ترجع إلى أصول موجودة، لكن هذه المصطلحات قبلوها بل دخلت ضمن نطاق إما ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، وإما ضمن نطاق المصالح المرسلة وقبلها العلماء، ودخلت ضمن علوم الأمة الإسلامية ولا أحد يناقش. وعلى هذا فالسلف رحمهم الله تعالى لم يناقشوا في المصطلح الحادث لأنه حادث، لأن بعض الناس قد يظن هذا الظن، وإنما رد السلف رحمهم الله تعالى بعض المصطلحات الحادثة التي بسببها ردد. فإذا جاء المصطلح الحادث لتحرف من أجله وتؤول النصوص، فالسلف رحمه الله تعالى يقول لا، هذا مصطلح حادث. ومعلوم أن أي مصطلح يحدث يرد النصوص فلا يمكن أن يكون هذا المصطلح صحيح. وهذا مثلا في باب الصفات، مثلا تجد السلف توقفوا في مصطلحات الجسم والتحية والجهة، وغيرها من المصطلحات، وقالوا هذه المصطلحات لا ينبغي إطلاقها بل لا بد من الاستفسار فيها. فإذا جاء ليطمن قائل يكون أنه يلزم من إثبات هذه الصفات التجسيم، أو جاء قائل ليقول ننفي التجسيم عن الله، يأتي العلماء رحمه الله تعالى يقول تعالى هذا مصطلح التجسيم مصطلحات، ماذا تقصد به؟ وعند الاستفصال يتبين المراد. ومن هذا ما ذكره الشيخ هنا في هذه القضية التي الآن يتكلم بها كلام عام، وهي قضية الحقيقة والمجاز. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول مثلا في الموضع الذي معنا في صفحة 83، فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها. إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخر، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من العلماء المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل والسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوه. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه المشهور المسمى بمجاز القرآن، ولكنه لم يعني بالمجاز ما هو قسم الحقيقة قسم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقول هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم يرد على أبي الحسين البصري المعتزل، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اختلاف حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوه من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجال. وكذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجال. وكذلك سائر العلماء لم يوجد لفظ المجال في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز، كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي. وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويلد منداد وغيره من المالكية، ومنع عنه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد الجلوطي، وصنف فيه مصنفا. وحشى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، أي يجوز في اللغة أن يتناول الواحد العظيم الذي له أعوان، أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحن ذلك. ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الإسرائيلي إلى آخر الكلام. وهذا الكلام الطويل لشيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يكن موجودا في السبب الأول. إذن كيف كان يتعامل مع النصوص التي قال فيها المتأخرون هذا حقيقة وهذا مجاز؟ فإذا كان غير معروف لدى الصدر الأول فمعنى ذلك أنه هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو تقسيم حاس، تقسيم حاس. ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يرد بهذا التقسيم الحادث ما اتفق على أنه لم يكن موجودا زمن السلف الصالح رحمه الله تعالى، لا زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. وبهذا فإذا جاء قائد ليرد النصوص مثل القضية التي معنا وهي أن يقول إن دخول الأعمال في مسمى الإيمان مجاز، يقول ما قال لك أنه مجاز؟ لم يكونوا يعرفون هذا التقسيم في الزمن الأول، ما كان عندهم الكلام يقسم إلى حقيقة وإلى إذا جاء قائل ليكون في بعض نصوص القرآن إنه مجاز، رحمة الله مجاز والمقصود به أثر رحمة الله أو إرادة الله أو نعيم الله أو نحو ذلك، كل هذه المصطلحات لم تكن موجودة زمن السلف الصالح رحمه الله تعالى المتقدمون، وإنما هو تقديم وإنما هو اصطلاح الحال. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما يكرر هذا لا يكرره فقط من باب المنع منه لأجل هذا، وإنما قرره ليبين أن مثل هذا التقسيم لا يجوز أن ترد به، لا يجوز أن ترد به النصوص. ولهذا يقول في صفحة 86 وهذا كله في وسط الصفحة إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضعا متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول ما نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي إلى آخره، فإنه وهذا الحسن عشان كلاهما قرأ على أبي حزم إلى آخره. وهذا من شيخ الإسلام لبيان أنه أنتم تقولون ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. متى يصح هذا؟ يصح هذا في أن لو كان مجموعة في زمن الجاهلية أو بعد الإسلام مثلا جاءوا واصطلحوا، يعني مثل ما نقول مجمع لغة، جاءوا واصطلحوا وقالوا هذه الألفاظ كلها تستعمل للمعنى الفلاني، ثم بعد ذلك جاء من بعده فاستعمله لمعان أخرى، فقيل الاستعمال الأول حقيقة لأنه مصطلح عليه، والاستعمال الثاني مجال. لكن هذا الكلام أبدا لم يقع. ويتضح هذا أيها الإخوة بمسألة، وهي مسألة نشأة اللغات، وهذه من المسائل التي كثيرا ما يتحدث عنها أولئك الذين يتكلمون عن نشأة اللغات البشرية، والشيخ أشار إليها في صفحة نرجع إليها في صفحة 89 في مسألة تعليم الله لآدم الأسماء. ما الذي علمه لآدم وعلم آدم الأسماء كلها؟ لأن قضية تعليم اللغة هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على آدم، أن الله علم آدم فتعلمت من بعده ذرية أسماء الأشياء، وإلا لعاش العالم في مشقة عظيمة. فهذه اللغة أساسها تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم الأسماء. اختلف العلماء ما الذي علمه آدم على قولين، قيل علمه أسماء من يعقل، وهذا ذكر الشيخ في صفحة 89، والقول الثاني في صفحة 90 أنه علمه أسماء كل شيء وهو الراجح، وهو المروي عن جماعة من السلف والتابعين، حتى قالوا علمه كل شيء حتى الفسوة والقصية والقصعة والقصيعة إلى آخره، فعلمه الله أسماء كل شيء. وهذا التعليم للغة منها أن الله سبحانه وتعالى بها على فكرة، وإلا فتأملوا لو كانت حياة الناس بدون اللغة، لو كانت حياة الناس لا يتعاملون باللغة لكان هذا من أشق ما يكون في حياة الناس، لا يمكن أن نتفاهم ولا أن نتعلم ولا إلى آخره، لأنه إذا جئت لتقول له جبل ما يمكن يفهم منك معنى جبل إلا لما تمسك به وتذهب به إلى الجبل، لما تقول له مال ماء ما يمكن يفهم معك، لا أعطني ماء ولا قلت بماء ولا هذا بالماء ولا رأيت ماء ولا إلى آخره، إلا لما تأتي إليه بنفس الماء. فهي منة عظيمة امتن الله بها العلم، لكن هل هذه اللغة التي علم الله سبحانه وتعالى بها آدم هي التي أيضا كانت اللغة التي انتشرت وتنوعت إلى آلاف اللغات؟ لا، علم الله آدم لغة واحدة، وبعد هبوط آدم هذه اللغة تنوعت وتقسمت حتى صارت لغات كثيرة ومتعددة. وهذا كله لبيان أنه ما في مصطلحات محددة حددت حتى يقال إن هذا حقيقة، ثم بعد ذلك إذا خلفت أو جاء من يستعملها في غير محلها فيسمى هذا مجاز. ولهذا شوفوا كلامه رحمه الله تعالى في صفحة 92 يقول ثم يقال ثانيا، وهذا هو المهم، الوجه الأول المصطلحات، الوجه الثاني يقول هذا التقسيم لا حقيقة له وليس لمن فرق، صفحة 92، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. ويستمر في بيان هذا الوجه إلى صفحات عديدة يستطرد في بيان هذه الحقيقة. وهنا أقف وقفة لأوضح كلام شيخ الإسلام، من كلام طويل في هذه المسألة، وسأوضحه وأضرب أمثلة من كلامه في هذه الكلام، لأن هذا هو المهم. يعني الأول قال تقسيم حادث شيخ الإسلام، والتقسيم الحادث لا ترد به النصوص. الأمر الثاني وهو عمق كلام شيخ الإسلام في قضية الحقيقة والمجاز، هو أنه هذا التقسيم محقوق على أي شيء بنى الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا حقيقة له، بناه على مسألة، وهي أنه إذا قلنا إن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، من الذي يحدد لنا أنه هذا حقيقة وهذا مجاز؟ من هو؟ يعني لو جاء واحد وعكس وجعل المجاز هو الحقيقة وجعل الحقيقة هي المجاز، ومن هنا فإن المسألة لو تأملناها لوجدناها أبدا. يعني لو جاء إنسان ليقول مثلا الرأس، رأس الإنسان حقيقة جيد، ورأس الجبل أو رأس الوادي أو رأس القوم هذا مجاز، هذا مجاز. قيل لهم كيف تقسم هذا التقسيم؟ ما دليلك على هذا التقسيم؟ لماذا لا يكون رأس الإنسان حقيقة ورأس الجبل حقيقة ورأس القوم حقيقة ورأس الأمر الإسلام حقيقة؟ وكله حقيقة لأن اللغة العربية لغة واسعة، وإنما تعرف حقائقها دائما بالقرائن، لما تأتي بالقيود تبينها وتعرف حقيقتها. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حمزة إنه أسد من أسد أسد الله، أو يقول عمر يأتي إلى أسد من أسود الله، يعني حمزة أسد، هنا لما تأتي لأهل البلاغة تجدهم دائما يقول الأسد هو الحيوان حقيقة الحيوان. طيب فلما يقال عن الشجاع، فلما يقال عن الشجاع إنه أسد، هذا من باب المجاز، نقول هذا باب. لما يقال عن الشجاع أسد، ولما يقال عن الحيوان أسد، هذا كله من إيش؟ من باب التوسع في باب اللغة، والذي يدل على ذلك القرين، الذي يدل على ذلك القرين. وإلا فتعالوا ائتوني بالدليل أنه أول ما سمي به أسد أن بهذا الحيوان المفترس. لماذا لا تقول الأسدية لفظة أصلها الشجاعة ثم سمي بها الأسد لأنه أشبه الحيوان؟ فيكون استعمالها في الإنسان الشجاع هي الأصل والحقيقة، واستعمالها في الحيوان جاء ثانيا. في دليل يدل على هذا أو هذا؟ هل في دليل؟ ما في دليل. ولهذا شوف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو بيّن اللغة العربية أصلا واحدة. يعني مثلا لما نأتي لفظ العين، العين تطلق على الباصرة وتطلق على العين الجارية وتطلق على عين الذهب، أليس كذلك؟ هل يقال هذا حقيقة وهذا مجاز؟ أو هذا من باب مشترك اللفظ؟ من باب مشترك اللفظ. يعني من سعة اللغة العربية سموا العين الجارية عين التي ينبع معها، وسموا العين الباصرة عين، وهذا حقيقة وهذا حقيقة. فإذا كان في باب المشترك اللفظي يكون فيه توسع فكيف لا يكون في توسع فيما تسمونه أنتم بالحقيقة والمجال، ويكون كان كله هذا من قبيل الحقيقة. ومن هنا الشيخ رحمه الله تعالى وهو وضح هذه المسألة يضرب أمثلة. ففي صفحة 103 أول الصفحة وذكر ما يشهد له، يعني يقول لك بعض المتأخرين في آخر الصفحة السابقة أن في القرآن مجازا وذكر ما يشهد له رد عليهم لما زاد منه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا والجدار ليس بحاول والإرادة إنما تكون للحاول فاستعمالها في ميل الجدار مجال. من هذه الحجة المشهورة التي نقرأها في كتب البلاء، فاستعمال الإرادة في ميل الجدار. لكن أصلا اللغة العربية واسعة، كيف تقول هو مجال؟ ولو شك وفيه فقيل له انتبهوا معي، لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الشعور، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجوار، وهو من شعور اللغة العربية. يقال هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يوصل، وأمثال ذلك. من مانع من هذا أن يكون من مشهور اللغة العربية؟ أنتم معي؟ من مانع؟ ما في أي مانع. كيف تأتي وتقول أنه فقط الإرادة مختصة بأنه إرادة الإنسان الذي له شعور أو الحيوان، هذا هو الذي يسمى إرادته حقيقة وما عدا ذلك المجاز؟ من مانع؟ اللغة العربية واسعة، اللغة العربية تأتي ببيت يريد يعني آية للسقوط فتقول هذا السقف يريد أن يقع، وتحذيرك هذا تحذير صحيح ولا يفهم منه أنك أغرب ولا أتيت بالعجائب والغرائب ولا بالمجاز، وإنما لما سميت هذا السقف وقلت يريد أن يقع فهم السامع منك فهما واضحا جدا بأن معنى هذه الإرادة إنما هي في مدلول خاص بها، وهو كون هذا السقف آيلا أو فيما تقول هذه الأرض تريد أن تحرث أو تسقى أو هذا الصمد يريد أن يقطف، يعني بلغ نضجه فحان فطرته، فتقول عنه من باب التوسع في اللغة العربية هذا الصمد يريد أن يقطف، وهكذا. ويضرب مثال آخر في صفحة 104 عند قوله فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض، عدوا أربعة أسطر. يقول ومنها قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها لاحظوا معي قالوا مجاز، ولباس الجوع قالوا أيضا هو مجاز. فيقول إن من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق في الفم، واللباس بما يلبس على البدن، وإنما استعير هذا وهذا وليس كذلك. شيخ الإسلام هنا يرد الكلام هذا بأنه الذوق حقيقة في ذوق الفم، وما عدا ذلك مثل كل الإنسان يذوق الجوع أو يذوق الخوف أو نحو ذلك هذا ما هو صحيح هذا الكلام، بل ذوقه للجوع وللخوف وللطعام ولغير ذلك كله من باب الحقيقة. وانظر مثلا إلى قوله بل قال الخليل ابن أحمد وهو في الناد الله الذوق في لغة العربي هو وجود طعم الشيء والاستعمال يدل على ذلك. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقال فذاقت وبال أمرها، وقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقال فذوقوا عذابي ونذر إلى آخره. وفي الصفحة التالية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به، في كل ما يشف به ويجد ألمه أو لذته. فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذلك مقيد، فيقال ذق الطعام وذقت هذا الشراب، فيكون معه من المقيود ما يدل على أنه ذوق بالفم. يعني لو قال قائل لماذا لا يكون أصل الذوق هو الإحساس، وإذا أردت أن تجعله في ذوق الفم فلا بد من القيد فتكون ذقت الطعام أو ذقت الشراب. لو عكس الأمر عليك ما تستطيع أن تجيب وتقول لا هذا حقيقة وهذا مجال. ومثله أيضا في نفس الصفحة، وأما لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويلتبس، فقد قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، هل هذا مجال؟ جعلنا الليل لباسا مجال؟ أو قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أو قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ومنه يقال لبس الحق بالباطل، فهل هذا كله من قبيل المجاز؟ ونجعل لفظ اللباس في اللغة العربية محصوص فقط بالثوب الذي يلبسه الإنسان ويضعه على هذا التحكم، لماذا لا يكون في هذا حقيقة وفي تلك حقيقة وفي الثالثة وفي الرابعة، وإنما يعرف ذلك من باب القيد؟ وفي صفحة 106 يذكر مثال في منتصف الصفحة، وكذلك مدعى أنه مجاز في اللغة كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى اللغة، وهذا إشارة إلى استعمال هذه الحقيقة في باب الأسماء، إلى هذه المسألة في باب الأسماء والصفات، وكيف أنه رد هذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بناء على قاعدتها في الحقيقة وفي المجاز. وفي صفحة 107 آخر السطر قال ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن واسأل القرية، قالوا والمراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام. هنا شيخ الإسلام يرد على هذا ويقول لفظ القرية أصلا يستعمل في اللغة العربية أحيانا لأهل القرية وأحيانا للبناء نفسه، أحيانا للمدائن، وهذا مستعمل حتى في القرآن، فأيهما الحقيقة وأيهما المجاز؟ أنتم معي؟ يعني يشكلونهم الآن، بس هذا مثال سأقف عنده وانتقل إلى وجهه. الآن لما يقول يسأل القرية يقولون القرية لا تسأل، فإن هذا مجاز بالحذف والمعنى واسأل أهل القرية، يكون لهم طيب. أنتم تقولون القرية تطلق على أهلها حقيقة وتطلق على البنيان مجاز، طيب ما رأيك لو عكسنا؟ الآن متى تسمى قرية؟ أصل تسمية القرية متى تكون؟ الآن لما يجمع مجموعة 1000 يسمون قرية؟ أو لا تسمى قرية إلا إذا ابتدأوا بنيانها؟ لا تسمى قرية إلا إذا ابتدأوا بنيانها، فما نسميها قرية إلا إذا بدأ البنيان، إذا البنيان هو أصلها. أصل في القرية، لكن أصل البنيان الذي بدأ به البناء هو أهلها ولا القرية نفسها؟ انتبهوا معي، أيهما الأصل؟ الأصل هو أهلها. يعني ما يمكن توجد قرية تنبني بلا أهل، إذن تلازم الأمر. فقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها.